الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يقينا الضلالة والنار، وأن يدخلنا في جنته مع الأخيار الأبرار من عباده الصالحين. أيها الأحبة، تلاحظون أن الوقت قد زحف بنا، وأن ابن العزيز وتلميذي إلياس جزاه الله كل خير قد قدم يعني الجزء الأكبر من الخطبة، لهذا لن أثقل على أخواني إن شاء الله، خصوصا وقد يعني تقدم بنا الوقت. لكن أريد أن أنبه إلى نقاط بسيطة إشارة إلى أهمية موضوع الشباب، ذلك لأن الإسلام كما هي سائر الأمم والفرق في الدنيا، أولى الإسلام الشباب عناية كبرى، وأعطاهم مقاما أسمى، ووضعهم في كثير من المواقف في الصفوف الأولى، وذلك لما يمتلكه الشباب من قوة دافعة وعزيمة ماضية وحركة دائبة. القرآن الكريم أشار إلينا مدى فرحة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين رزقه الله عز وجل بابنين كالنجمين الساطعين في أفق سماء البشر، فقال وهو يحمد ويشكر الله عز وجل على هذا العطاء وهذا المن الكبير: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. هذه فرحة بما وهبه الله عز وجل لسيدنا إبراهيم لهذين الابنين، وكذلك يفرح أحدنا عندما يرزق برزق من الله سبحانه وتعالى من الأبناء والبنات، ذلك لأن بهجة الدنيا وفرحتها وسعادتها لا تتم إلا عندما يرزقك الله عز وجل أولادا صالحين يسيرون على المنهاج الصحيح وعلى الطريق القويم وعلى الصراط المستقيم، الذي ما نزل القرآن إلا ليزرعه في نفوس أبناء الإسلام وأتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نجد في القرآن الكريم ذكرا مباشرا لدور الشباب، فمثلا قوم إبراهيم حين وجدوا الأصنام وقد تحطمت، ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يعني كلمة فتى تدل على النشوء وعلى الشباب وعلى الصغر، فالإسلام إذن أعطى مكانة عالية لهؤلاء أو لهذه المرحلة من السن. تذكرون قصة أصحاب الكهف الذين قص الله عز وجل علينا قصتهم في القرآن الكريم، فماذا قال؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وكذلك المساحة واسعة في كتاب الله عز وجل، وتذكرون جيدا مريم الفتاة الناشئة الصالحة التي خصت لها سورة كاملة وأفردت لها هذه المكانة العالية بين الناس جميعا. سيدنا يوسف عليه السلام، وهل كان يوسف إلا فتى حين عرضت عليه امرأة العزيز أن ينام معها، ولكنه لعفته وإيمانه بالله لم يقبل ذلك أبدا، واستعاذ بالله عز وجل أن يكون من الجاهلين، ودخل معه السجن فتيان، أي كان في مرحلة الشباب حين امتحن وابتلي في الله عز وجل. هذه المعاني وغيرها هي التي يجب أن نوصلها لأبنائنا، وأن نفتح لهم المجالات المتعددة والمتنوعة، وأن نحاورهم ونجالسهم ونتفاهم معهم، وإن كنا لا نملك أسلوب الحوار نوجد من يمكن له أن يبلغ ديننا وعقيدتنا وإيماننا وفلاحنا وصلاحنا الذي نستمده من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبلغه لأبنائنا. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مر ذات يوم بقوم جالسين وقد نحوا عنهم الشباب، يعني يجلسون مشايخ من سني وانت طالع يجلسون مع بعض والشباب أبعدوهم عنهم، فماذا قال لهم؟ ما لي أراكم قد نحيتم هؤلاء الفتيان عن مجلسكم، لا تفعلوا، أوسعوا لهم، يعني وسعوا لهم المجال وافسحوا لهم وأجلسوهم بينكم وحدثوهم وقربوهم إليكم وأفهموهم الحديث، فإنهم اليوم صغار قوم يوشك أن يكونوا في يوم من الأيام كبار قوم، وقد كنا صغار قوم فأصبحنا اليوم كبارا. هكذا كان الصحابة يرون في الشباب أنهم اليوم صغار في السن أحداث، ولكنهم هم رجال المستقبل في الغد، لذلك كانوا يهتمون بهم ويصنعون لهم ما من شأنه أن يحفزهم ويعدهم لذلك المقام الكبير. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كنا نعلم أبناءنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سيرته وغزواته ومواقفه، كما نعلم أحدهم آية من كتاب الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا ويسوقنا في الطريق الصحيح الذي سار عليه الموفقون الفائزون الناجحون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قينا ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فيا إخوة الإيمان، ذكر حبيبي إلياس جزاه الله خيرا بعض الحلول، وأقول اقتراحا مني لأهل هذه المنطقة، الإخوة الميامين الذين لهم في قلبي أكبر تكريم وأكبر إعزاز، أن تكون هناك لجنة من الشباب الذين وفقهم الله عز وجل لإتقان اللغة وأسلوب الحوار، وأن يضعوا الحلول التي نعجز عنها بأموالنا، بينما الدولة في واقع الحال من واجبها أن تقدم هذه الخدمات لأبنائنا، فيجلسون ويتحادثون ويتحاورون ويجلبون الشباب ويتساءلون معهم، ثم يقدمون تلك الحلول إلى المسؤولين، كما فعل هذا السيد الذي عرض علينا نوعا من الحلول، من بينها التعليم، التوظيف، الخدمة، إيجاد فرص العمل. يجب أن ندق بقوة على مثل هذه المسائل وغيرها، والحقوق لا تنال أيها الإخوة إلا بالطلب والمغالبة، وأن يكون من بيننا رجال لهم انفتاح على العالم وعلى من يعيشون معهم لكي يحصلوا هذه الحقوق التي ليست هي منه بل هي حق لهذه الفئة من هذا المجتمع التي تبني هذا المجتمع وتشارك في بنائه وتشارك في صناعته وتشارك في جيشه وفي حرسه وشرطته وما إلى ذلك من سائر الأعمال التي تنفع الناس. فالخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في أبنائنا، ولا تجعل مصيبتنا في زوجاتنا، ولا تجعل مصيبتنا في إخواننا. اللهم مهد لنا من الخير ما من شأنه أن يرفعنا عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميمونا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، في هذا اليوم المبارك، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وصفيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وصفيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم وكن معهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، واجعل اللهم دائرة السوء عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة يرحمك الله.